نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما يزال الحديث في أحكام المسح على الخفين ونحوهما. وكان الحديث الدرس قبل ذلك قبل الآن في توقيت مدة المسح، ورأينا أن جمهور أهل العلم بل يكاد يكون اتفاقا بين عامتهم أن للمسح على الخفين ونحوهما توقيتا محددا، 3 أيام للمسافر بلياليها ويوم وليلة للمقيم. نعم. ومن ذهب ومن نقل عنه من بعض أهل العلم أنه مطلق، شبهته ما ورد في بعض الأحاديث أنه يعني سأله سائل فقال مرة، قال نعم، قال مرتين، قال مرتين، قال ثلاثا، قال ثلاثا، قال أربعا، قال أربعا إلى آخره، وذكر 5. وهذه هذا الحديث لا يصح، لم يصح إسنادا، يعني ذهب أهل العلم بالحديث إلى أنه غير صحيح. والرواية الأخرى التي قال فيها ولو استزاده لزاد، أيضا لو على فرض صحتها، هي مختلف في صحتها، بل هي جمهور أهل العلم بالحديث المحدثون يرون أن الرواية ليست يعني صحيحة، وعلى فرض صحتها فليس فيها دلالة على عدم التوقيت، لأنه يقول الكلام هذا من كلام الراوي، قال لو استزاده لزاد، لو استزاده، طيب لم يستزده فلم يزد، كما قال بعض أهل العلم مثل المسيدة ومثل سيد الناس وغيره، إنه لا، أن الحديث يثبت أن الرسول لم يزد، يعني يقول لو استزاد لزاد، معنى أنه ما زاد، ما زاد، فيبقى على ما ذكر وما ورد به النص من جواز المسح 3 أيام بلياليها للمسافر ويوما وليلة للمقيم. لكننا لدينا بعض ما يتعلق ببعض الأحكام بالنسبة للمسح على الخفين والجوربين ونحوهما. هل المسح على ظاهر الخف أو على باطنه أو على ظاهره وباطنه؟ يعني مسحه، يعني المسح له ظاهر وباطن، الخف له ظاهر وباطن، له أعلى وأسفل، ها؟ له أعلى وأسفل، يعني أعلى القدم وأسفل القدم، وباطن الخف وظاهر الخف. فعلى أي شيء يكون المسح الجائز المشروع؟ نسمع الحديث في ذلك. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب اختصاص المسح بظهر الكف. عن علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح على ظاهر خفيه. رواه أبو داود والدارقطني. وعن المغيرة بن شعبة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح على ظهور الخفين. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، ولفظه على الخفين على ظاهرهما، وقال حديث حسن. وعن ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح أعلى الخف وأسفله. رواه 5 إلا النسائي. وقال الترمذي: هذا حديث معلول لم يسنده عن ثور غير الوليد بن مسلم. وسألت أبا زرعة ومحمد عن هذا الحديث فقال ليس بصحيح. نعم. المسح كما قلنا يعني وضعناه سؤالا، هل يكون على ظاهر الخف او على باطنه، او لا بد ان يكون يعني او على في اسفله، او لا بد ان يكون على اعلاه واسفله. هذا لا بد المسح اما يكون هكذا او هكذا. فما هو المسح المشروع الذي ورد به النص الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حديث علي رضي الله عنه كما سمعتم يقول قال علي، هذا من كلام علي: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. لو كان الدين بالرأي، لكن الدين ليس بالرأي، الدين توقيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الله، بما يأتيه من وحي من كتاب الله وسنته عليه الصلاة والسلام. فلو كان الدين بالرأي وبالنظر بالعقل وما يراه الناس يصلح أو لا يصلح لكان يعني الأولى بالمسح هو أسفل الخف، لأنه هو الذي يباشر الأرض ويباشر النجاسات، فيحتاج إلى ما إزالة ما في ما عليه. لكن أو النص أو الدليل الشرعي ورد في المسح على ظاهر الخف، ولهذا يعني أتمم كلامه وقال علي رضي الله عنه: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، يعني على أعلاهما أعلاهما، رواه أبو داود والدارقطني. الحديث صحيح، الحديث يحتج به صحيح، يعني فيه مما تقوم به الحجة. يقول الحافظ في بلوغ المرام: إسناده حسن. الشيخ الشوكاني ينقل عن الشيخ ابن حجر في بلوغ المرام: الحديث إسناده حسن. ويقول أيضا في التلخيص: إسناده صحيح. إذا الحديث علي صحيح يحتج به. يقول الشوكاني: قلت وفي إسناده عبد خير بن يزيد الهمداني، واتقه يحيى بن معين وأحمد بن محمد وأحمد بن عبد الله العجلي. وأما قول البيهقي لم يحتج به، بل لم يحتج به صاحب الصحيح، فليس بقادح بالاتفاق. إذن حديث علي من حيث صحته قال أهل العلم بالحديث والرواية إنه صحيح، إنه صحيح. وقول البيهقي تعليل يعني ما أورده البيهقي فيه من طعن من أنه لم يحتج به صاحب صحيح البخاري ومسلم، هذا الكلام ليس لا يطعن في الحديث، لا يطعن في الحديث في صحته. لماذا؟ لماذا؟ من يعرف؟ يعني كون البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى لم يحتج، لم يذكر هذا الحديث في ضمن صحيحين أو لم يحتج به، ها؟ فهل هذا نعم هذا يعتبر علة في الرواية؟ لأن البخاري ومسلم لم يستوعبا جميع الصحيح. نعم، فالإمام البخاري والإمام مسلم لم يستوعبا جميع الصحيح، بل هما ذكر أنهما قال أنهما ذكر بعض مختاره من الصحيح، فليس كل ما تركا كل ما ليس كل ما لم يرد في البخاري ولا في مسلم ليس بصحيح. لا، إذا صح السند وحكم أهل العلم بالرواية على صحة سنده وسلم من قوادح الرواية، قوادح الحديث من الشذوذ والعلل وغيرها، يكون الحديث صحيح يحتج به، وقد صححه وحكم بصحته من كبار المحدثين منهم ابن حجر وأحمد بن عبد الله العجلي وغيرهما، وأيضا وثق راويه أو أحد رواته الذي ذكر فيه، وثقه يحيى بن معين وهو من أشد الناس تثبتا في الرواة. نعم، فالحديث صحيح ويدل على أن المسح المشروع هو مسح ظاهر الخف دون باطنه، هو مسح ظاهر الخف دون باطنه. وإليه ذهب الثوري، سفيان الثوري وأبو حنيفة والأوزاعي والإمام أحمد، هؤلاء ذهبوا إلى أن المسح إنما يكون على ظاهر الخف، أخذا بهذه الرواية وبحديث المغيرة بن شعبة أيضا أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهور الخفين. وذهب مالك والشافعي وأصحابهما والزهري وابن المبارك، وروي عن سعد بن أبي وقاص من الصحابة وعمر بن عبد العزيز من التابعين إلى أنه يمسح ظهورهما وبطونهما. قال مالك والشافعي: إن مسح ظهورهما دون بطونهما أجزاء. قال مالك: من مسح باطن الخفين دون ظاهرهما لم يجزئه، لم يجزئه، وكان عليه الإعادة في الوقت وبعده. وروي ذلك غير ذلك عنهم. والمشهور عن الشافعي أن من مسح ظهورهما واقتصر على ذلك أجزاءه، ومن مسح باطنهما دون ظاهرهما لم يجزه وليس بماسح. إذا فهو مع سائر الأئمة، مع الجمهور. وقال ابن شهاب، وهو قول للشافعي، يعني قال ابن شهاب، شهاب من هو؟ الزهري. وهذا القول، قول ابن شهاب، هو قول أيضا للشافعي: إن مسح بطونهما ولم يمسح ظهورهما أجزأه. هذا القول ضعيف، هذا القول ضعيف. والواجب عند أبي حنيفة مسح قدر 3 أصابع. نعم، إذن المسح الآن إما الكلام في المسح في المجزم المسح، هل هو على ظاهر القدمين أو على باطنهما أو سفلهما، ثم ما مقدار ما القدر الذي يمسح سواء من ظاهر القدم أو من باطنه، ما هل يمسح الخف كله أو جله أو يعني بعض يسير منه، هذا المقدار الذي يمسح. أما من حيث مكان المسح في الخفين، فقول الجمهور أنه منه الشافعي، القول الصحيح على الشافعي والإمام أحمد وغيرهما أنه يمسح على ظاهرهما دون باطنه ولا أسفل. وهذا الصريح، وهذا صريح ما قاله علي رضي الله عنه، لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. ومن حيث المقدار، هل يمسح الخف كله أو بعضه؟ قال: والواجب عند أبي حنيفة مسح قدر 3 أصابع من أصابع اليد، هذا القدر الواجب، وما زاد فهو مستحب لا بأس، يعني مستحب. وعند أحمد مسح أكثر الخف، وروي عن الشافعي أن الواجب ما يسمى مسحا، ما يسمى مسحا، يعني لو وضعت أصبعك أو أصبعين ربما قد لا يسمى مسحا، لكن لو مسحت يعني ما يسمى مسحا عرضا. نعم. قال الحافظ في التلخيص: لما ذكر حديث علي رضي الله عنه والمحفوظ عن ابن عمر أنه كان يمسح أعلى الخف وأسفله، هذا عن ابن عمر ومن فعل ابن عمر، والمنقول عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه يمسح ظاهر الخف، ونأخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ابن عمر شديد الحرص والمتابعة على فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعله هذا قد يكون أخذه، أو غالبا ما يكون أخذه من شيء من فعل رآه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكننا لا نأخذ بمجرد فعل الصحابي أو بقول الصحابي إذا كان لدينا نص ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صريح الصحابي. يعني إذا كان قول الصحابي نحن نقول، وقال بعض أهل العلم بأن قول الصحابي حج، وحجية قول الصحابي من أين أتت؟ لماذا كان قول الصحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة؟ لأنه، لأن الغالب أن هذا القول الذي قال أو الفعل الذي فعله أو الحكم الذي حكم به إنما أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أخذه بسمعه أو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله وفعله، فهذا الاحتمال قوي، ولهذا يقدم قول الصحابي على غيره من أقوال أهل العلم. لكن إذا وجد لدينا نص ثابت من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم صريح، أو من فعله، يعني نص صريح في أن الصحابي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل فعلا يغاير ما فعله الصحابي الآخر، فبماذا نأخذ؟ ها؟ بما ثبت صريحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الأصل. وأما قول الصحابي الذي لم يصرح فيه لأنه أخذ، يعني أخذه من فعل الرسول أو من قوله، فهو محتمل، ومع احتماله نأخذ بما هو أصرح منه في النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وروي عنه في صفة ذلك عن ابن عمر أنه كان يضع، هذا صفة كما كان يفعله ابن عمر، يضع كفه اليسرى تحت عقب، تحت العقب، يعني تحت إيش؟ العقب القدم يعني، واليمنى على ظاهر الأصابع من أعلى، ثم ويمر اليسرى على أطراف الأصابع من أسفل، واليمنى على الساق، على الساق هكذا، يعني كأنه يخالف بينهما، يعني يمر اليسرى من الأسفل واليمنى من الأعلى. واستدل من قال بمسح ظاهر الخف وباطنه بحديث المغيرة المذكور في آخر الباب الذي سيأتينا في آخر الباب. نعم، أننا بهذا الحديث الذي عن حديث ثور بن يزيد أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، ورواه الخمسة إلا النسائي، خمسة أصحاب السنن إلا النسائي، لكن الحديث هذا ليس بالقوي بل ليس بصحيح. استدل من قال بمسح ظاهر الخف وباطنه بحديث المغيرة المذكور في آخر هذا الباب، وفيه مقال سنذكره عند ذكر الحديث، وسيذكر هذا. وذكر الشيخ ابن تيمية في أصل ما ذكره في المنتقى، قال الترمذي قال إنه حديث معلول ولم يسنده عن ثور غير الوليد بن مسلم، ويقول الترمذي: وسألت أبا زرعة ومحمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فقال ليس بصحيح. إذن فالحديث فيه مقال، فلا يقوى على الحديث الصحيح الذي ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على ظاهر الخف. نعم. قال رحمه الله: أبواب نواقض الوضوء. الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى بعد أن ذكر ذلك كله قال: وليس بين الحديثين تعارض، يعني بين على فرض صحة حديث ابن عمر تعارض، أو حديث المغيرة من شعبة، ليس بين الحديثين تعارض. غاية الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح تارة على باطن الخف وظاهره، وتارة اقتصر على ظاهره، ولم يروي عنه ما يروى عنه ما يقضي بالمنع من إحدى الصفتين، فكان جميع ذلك جائزا وسنة، وكان جميع ذلك جائزا وسنة. لاحظ انظر قول الشوكاني كان جميع ذلك جائز وسنة. روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو حديث المغيرة بن شعبة الأخير هذا الذي قيل إن فيه مقال على فرض صحته، نصه أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح ظاهر الخف على ظاهر الخف وباطن، وحديث علي صريح في أنه مسح، بل يؤكد بأن المسح كان على ظاهر الخف، لأنه يعني يعلل ويقول لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أو كان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخف. وحديث المغيرة الأول أو حديث شعبة المغيرة بن شعبة الأول يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهور الخفين. فهذه رواية، هذه رواية صحيحة. والرواية الأخرى التي تقول أنه يمسح على ظاهر الخف وباطن على فرض صحتها، الشيخ الشوكاني يقول لا تعارض بينها، لا تعارض بينها. كيف لا تعارض بينها؟ ها؟ هذا سنة وهذا سنة؟ لا، نعم، من حيث السنية نقول هذا سنة وهذا سنة، نعم، يعني لكن من حيث القدر المجزي، ها؟ من حيث القدر الذي يجزي، هل يجزي المسح على بطون الخفين فقط؟ لا. لا، لماذا؟ لأنه جمع في هنا سؤال، هل يجزي المسح على على أسفل الخفين أو على بطون الخفين فقط؟ تقولون لا، لا. هل يجزي المسح على ظاهر الخفين فقط؟ نعم. هل يجزي طبعا الجمع بينهما؟ يجزي وزياده، يجزي. إذن فالجمع بينهما سنة، يعني نقول إن الجمع بين الحديثين أن المسح على ظاهر الخف وعلى باطنه سنة، لأنه قد ورد عن رسول صلى الله عليه وسلم، لكن القدر المجزي لا بد أن يكون على ظاهر الخفين. لماذا؟ لأنه في كلتا الحالتين مسح على الظاهر، لأنه لم يقتصر على مسح على باطن الخفين. في إحدى الحالات اقتصر على المسح على ظاهرهما، وفي الحالة الثانية مسح ظاهرهما وباطنهما ولم يقتصر على الظاهر، فدل على أن أقل ما يجزي هو المسح على الظاهر. إذن لا تعارض من حيث السنية ومن حيث أنه مشهور، ولكنه لكن القدر الواجب هو مسح على ظهور الخفين. لو مسح على باطنهما وعلى أسفل الخفين ما صح ولم يجزي. نعم، النعال يعني، جزم الذي يسموها جزمة. نعم، إذا كانت تغطي محل الفرض، لا، إذا كانت تغطي محل الفرق يسمى خف. إيه؟ إذا كانت تغطي من جلد يا شيخ، سواء سميت حذاء أو سميت، إذا غطت محل الفرق جاز المسح عليه. هذه مسألة أيضا، هذا مقام بيانها. هل يشترط في المسح على الخف أن يكون ساترا للكعبين؟ الظاهر أنه نعم، لكنه إذا لم يجد إلا خفين، هذا في مسألة أخرى. ما يلبس الآن من النعال ونحوها، هل يصح المسح عليها إذا لم تستر مكان الوضوء؟ طبعا لا. هناك مسألة ننبه إليها، وهنا بعض كثير من الناس إذا لبس في زماننا هذا يعني يلبس ما يسمى الشراب وهو الجورب، ويكون سميكا مغطيا لمحل الوضوء، هذا يجزي المسح عليه. لكنه يلبس عليه الجزمة، يسموها الجزمة وكذا، والجزمة ليست مغطية لموضع الوضوء من في القدمين، فطبعا وحدها لا يصح المسح عليها، لكنها مع الشراب، مع الشراب يمكن يصح المسح عليها. المسألة النقطة التي أردت أن أنبه إليها أن بعض الناس يمسح على الجزمة مع الشراب، تمام، ويخلع الجزمة ثم يتوضأ من جديد ويمسح على الشراب مرة أخرى، وهذا ما يصح، لأن مسحه الأول كان على شيء لا يصح المسح عليه، كان على الجزمة والجزمة لا يصح المسح عليها إلا إذا اعتبرت جزء من مع الشراب، فيكون هي والشراب شيء واحد يمسح عليها كشيء واحد، فإذا خلع بعضها يعني انتقض مسحه. فهذه ننبه إليها أن الإنسان إذا أراد أن يمسح وهو لابس الشراب وهذا يمسح على الشراب ولا يمسح على قال رحمه الله: أبواب نواقض الوضوء. باب الوضوء بالخارج من السبيل. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فقال رجل من أهل حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو براط. متفق عليه. وفي حديث صفوان في المسح: لكن من غائط وبول ونوم، سنذكره. نعم، بعد أن انتهى من فرائض الوضوء ومن حكم المسح على الخفين ونحوهما، دخل الآن في ذكر بيان أبواب نواقض الوضوء. إذا توضأت، نواقض الوضوء أو موجبات الوضوء، نواقض الوضوء هي موجبات الوضوء. إذا توضأت وكنت على طهارة فحصل شيء من أشياء معينة، اعتبر ناقض الوضوء، يعني أوجب عليك، ألزمك أن تتوضأ. ما هي نواقض الوضوء عندكم إجمالا؟ أحدها خارج من السبيلين، هذا داخل، يعني نعم، ثم يعني بعض المذاهب تعدها 8، نعم، وبعضها يزيد وبعضها ينقص بناء على الأدلة التي لديهم. هنا الشيخ أول ما ذكر حديث أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والمراد بالحدث هنا الحدث الإيش؟ الأصغر الموجب للوضوء. أما الحدث الأكبر الموجب للغسل وهو الجنابة، فلا بد فيه من الغسل. والمراد به الحدث هنا حدث الأصغر. فقال رجل من أهل حضرموت يقول لأبي هريرة راوي هذا الحديث: ما الحدث؟ قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث. فما الحدث الذي يوجب الوضوء؟ قال أبو هريرة: كما ورد الحديث، فساء أو براط، يعني الريح الذي يخرج من أحد السبيلين. متفق عليه. وفي حديث صفوان في المسح: لكن، هذا حديث أبي هريرة أنه ذكر بعض ما ينقض الوضوء من الخارج من السبيلين، وهو أهونها. خارج من السبيلين إما أن يكون غائط أو بول، وقد يكون خارج من السبيلين يعني هواء، الهواء الذي يسمى كما سمى أبو هريرة في هذا الحديث. فأقل، يعني إذا كان هذا الذي ذكر في حديث أبي هريرة ناقضا للوضوء بكونه خارج من السبيلين، فالبول والغائط من باب أولى. وقد ورد ذكر البول والغائط في حديث صفوان بن عسال الذي ذكره الشيخ في باب المسح، وفيه: لكن من غائط وبول ونوم. وسنذكره الشيخ، سيذكر ذلك وسيأتي ذكره حتى في ذكر النوم، هل هو من نواقض الوضوء أو لا. إذن الخارج من السبيلين، خارج من السبيلين إما أن يكون غائطا أو بول أو ما ذكره أبو هريرة، فهذا باتفاق ناقض للوضوء، وإن كان ليس بغائط أو بول، خارج من السبيلين ولكنه ليس يعني من جنس من الغائط والبول، هل ينقض أو لا ينقض؟ الجمهور الأعظم من الفقهاء على أنه ينقض، خارج من السبيلين مطلقا، خارج من السبيلين من أحد السبيلين مطلقا، سواء كان يعني في أصله نجسا أو ليس بنجس، فينقض الوضوء. والخارج من غير السبيلين إذا كان نجسا سيأتي الكلام عليه في موضوع يعني القي والدم ونحو ذلك. لكن نقف الآن عند بعض ألفاظ الحديث. قوله: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث. قبول الصلاة أو قبول العبادة ما معنى؟ ما المراد؟ هل القبول هو الإجزاء يعني والصحة، أو القبول بمعنى الثواب عليه وإعطاء الثواب عليه؟ له معنى هنا، يعني يقبل بمعنى لا يقبل، بمعنى أن المراد بها أنها لا تصح ولا تجزي، ولا يقبل يرد بمعنى أنه لا يتقبلها، لا يجازي عليها مع صحتها، مع صحتها، لا مع صحتها. فما المراد بقوله لا يقبل هنا؟ هل أنه لا يقبلها مع صحتها، يعني لا يجازي، لا يعني يؤجر عليها صاحبها، أو أنها لا تصح؟ فالمراد بقوله لا يقبل أو لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحد، المراد بها هنا أنها لا تصح، يعني نفي صحتها، وليس نفي الجزاء عليها، ليس نفي الجزاء عليها مع صحتها، لا، هذا هو المقصود. قال: لا يقبل. المراد بالقبول هنا وقوع الطاعة مجزئة رافعة لما في الذمة، هذا هو المعنى، يعني أنها تجزي وترفع ما في الذمة، هذا المقصود به، وليس المقصود به المجازاة عليها. وهو معنى الصحة، يعني بمعنى كأنه قال لا تصح صلاة أحدكم إلا بكذا، يعني إذا كان، لأنها تترتب الآثار، أو لأنها عليها تترتب عليها الآثار وسقوط القضاء على الخلاف. يعني الصحة قيل في معناها هي ترتب آثارها، آثار الفعل عليه أو سقوط القضاء، فعلى المعنيين فهذا هو المقصود، أنه يترتب عليها آثارها ويسقط القضاء بفعلها، هذا هو المعنى المراد بقوله لا يقبل الله صلاة أحدكم إلى آخره. قال وترتب الآثار موافقة على الأمر، ولما كان الإتيان بشروط الطاعة مظنة إجزائها وكان القبول من ثمراته عبر عنه به مجازا، يعني أن كأنه يقول أنه عبر بنفي القبول عن الصلاة، عبر به، والقبول بمعناه المجازاة عليه، عبر به عن الصحة والإجزاء مجاز. ليش؟ لأن من لوازم الصحة والإجزاء القبول، بمعنى إيش؟ المجازاة والثواب. لكن في هذا كلام نظر، قد يكون العمل صحيحا ولا صحيحا بالظاهر، يعني مجزي مسقط القضاء، ولا يجازى، لا يثاب عليه صاحبه لسبب آخر. ولهذا ورد عن بعض السلف، ولعله عبد الله بن عمر، أنه يقول لو يتقبل الله مني ركعتين أو صلاة واحدة لكان لي بذلك ما كان إلى آخره، وتلا قوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين، ليس معنى أنه صحيح صلاته ظاهرا أو أعماله، لا، يعني يتقبلها يجاز عليها يثيب عليها تكون مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. فيقول وكان القبول من ثمراته عبر عنه به مجازا. فالمراد بلا يقبل لا تجزي في هذا الحديث، مراد بلا يقبل الله صلاة أحدكم بمعناه لا تجزي. قال الحافظ في الفتح وأما القبول المنفي في مثل قوله تعالى، في مثل قوله صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى، المنفي من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما أو كذا لم تقبل، فنفى قبول الصلاة بسبب إتيان العراف. فهذا النفي للقبول، يعني قبول الإجزاء أو قبول الثواب، أيوة المراد به، يقول الشيخ فهو الحقيقي، يعني القبول بمعنى المجازاة عليه، قبول الحقيقي. أما القبول بمعنى الإجزاء والصحة فهو تعبير عن الصحة والمجاز، والإجزاء تعبير مجازي للقبول. قال فهو الحقيقي لأنه قد يصح العمل، قد يصح العمل ظاهرا ويتخلف القبول لمانع، قد يصح العمل تصوم صوما صحيحا، تمسك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من أول النهار، من أول من طلوع الفجر إلى غروب الشمس تمسك، فيكون صومك صحيحا، ولكن الله أعلم بقبوله، هذا القبول. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب خائم ليس له من صيامه إلا التعب والسهر والتعب إلى آخره. فالقبول بمعنى المجازاة على فعل شيء، والإجزاء والصحة بعدم يعني وجوب القضاء شيء آخر، والمنفي هنا في الحديث الذي معنا هو الإجزاء والصحة، والمنفي في بعض الصور في بعض الحديث وفي بعض الآيات التي سترد أو سنسمع بعضها هو القبول الحقيقي، يعني الجزاء عليه. مثل ذلك أو من ذلك من أتى عرافا لم تقبل له صلاة، صلي توضأ يتطهر طهورا كامل يصلي الصلاة على وجهها، صلاته صحيحة ومجزئة، ولا نقول له عليك أن تصلي مرة ثانية. إذا عرفنا رأينا واحدا صلى الظهر ثم ذهب إلى عراف وسأله وصدقه وقال والله فلان يقول خير كذا وكذا، يعني صح، لا نقول له صلاتك التي صليتها بعد أن أتيت العراف، يعني صلاة العصر إذا يعني صليت ما صح، توضأ وصلي، لأن الصلاة صحيحة، لكنه مهدد بوعيد الرسول صلى الله عليه وسلم بأن هذه الصلاة مع صحتها ظاهرا لا يقبله الله سبحانه وتعالى منه بسبب شيء آخر، وهو تصديقه هذا الكاهن هذا العراف. نعم. قال ولهذا قال بعض السلف يقول أو كان بعض السلف يقول لا تقبل لي، لأن تقبل لي صلاة واحدة أحب إلي من جميع الدنيا. يقول الشيخ قاله ابن عمر، قال الله تعالى قال لأن الله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين. ومن فسر الإجزاء بمطابقة الأمر والقبول بترتب الثواب لم يتم له الاستدلال بالحديث على نفي الصحة، لأن القبول أخص من الصحة. فمن يعني من فسر القبول بمعنى الثواب، القبول في هذه الحالة أخص من الصحة، لأنه قد يكون العمل صحيحا غير مقبول، وقد يكون يعني بمعنى أن كل عمل مقبول قبولا حقيقيا فهو صحيح، وليس كل عمل صحيح مجزي مقبول. نعم. يقول فالحديث لا يدل أو يستفيد منه دلالة من يفسر القبول بمعنى القبول الحقيقي. ثم قال ويحتاج في الأحاديث التي نفي عنها القبول مع بقاء الصحة كحديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار عند أبي داود والترمذي، وحديث إذا أبقى العبد لم تقبل له صلاة عند مسلم، وحديث من أتى عراق. كل هذه المقصود بها إيش؟ القبول بمعنى التقبل العمل. نعم. وفي شارب الخمر عند الطبراني يقول يحتاج في هذه الحديث إلى تأويل الأصغر الخارج من أحد السبيلين، وإنما فسره أبو هريرة بأخص من ذلك. خارج من السبيلين سواء كان كما ذكر أبو هريرة الهواء الذي ذكره بالفساء والغراب أو الغائط أو البول أو غيرهما، كلما خرج من السبيلين فهو ناقض للوضوء. يقول الشيخ وإنما فسره أبو هريرة بأخص من ذلك تنبيها بالأخف على الأغلظ، ولأنهما قد يقعان في أثناء الصلاة. هذا الذي ذكره أبو هريرة قد يقعان في أثناء الصلاة أكثر من وقوع غيرهما، وهذا أحد معاني الحديث والمعاني الحدث. والمعنى الثاني خروج ذلك الخارج، خروج ذلك الخارج يعني الموجب هو الخروج لذلك الخارج من السبيلين. والثالث منع الشارع من قربان العبادات المرتب على ذلك. على كل يقول الشيخ والحديث استدل به على أن ما عدا الخارج من السبيلين كالقي والحجامة ولمس الذكر غير ناقضة، ولكنه استدلال بتفسير أبي هريرة وليس بحجة على خلاف في الأصول. هنا ذكر الشيخ الشوكاني مسألة، وهي أن هل هذا الحصر في الحديث وفي قول أبي هريرة مقصود ومراد، بمعنى أن الموجب للوضوء هو الخارج من السبيلين فقط؟ يقول بعض الناس استدل بأن الناقض للوضوء والموجب له إنما هو الخارج من السبيلين فقط، ما ذكره أبو هريرة ويقاس عليه من باب أولى الغائط والبول لأنه أشد منه، فهذا خارج من السبيلين. وما عدا ذلك ما خرج من غير السبيلين ولو كان نجسا فلا ينقض الوضوء، هكذا يقول الذي يستدل بهذا الحديث، لكنه استدلال غير مسلم. يقول الشيخ والحديث استدل به على أن ما عدا الخارج من السبيلين كالقي، القي من أين يخرج؟ من الفم، القي من الفم، والحجامة الدم يخرج من العروق بواسطة شفط الدم بالمحاجم ونحوها، والآن يخرج بال ما يسمى البراويز ونحو ذلك. نعم. ولمس الذكر الذي جعله بعض ذكر ورد فيه أنه ناقض للوضوء وموجب له عند بعض أهل العلم ومنهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى. يقول لكنه استدلال بتفسير أبي هريرة، أبي هريرة فسر بهذا، وهذا قول صحابي. ننظر هل لدينا من الأحاديث الصريحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله وبعده تخالفه؟ نعم لدينا ذلك، سنذكرها. قال واستدل به على أن الوضوء لا يجب لكل صلاة، واستدل به على أن الوضوء لا يجب لكل صلاة، لأنه جعل نفي القبول ممتدا إلى غاية هي الوضوء، وما بعد الغاية مخالف لما قبلها، فيقتضي ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقا، وتدخل تحته الصلاة الثانية قبل الوضوء لها ثانيا، قاله ابن دقيق العين. هذه مسألة أيضا فقهية استنبطها أهل العلم، ليس من يعني دلالة اللفظ الصريحة، ولكنها من مفهوم المعنى، عندما يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. طيب فإذا توضأ إذا تقبل صلاته وتستمر مقبولة مجزئة له حتى يحدث، فإذا أحدث لا تقبل صلاته. هذا فيه دلالة صريحة واضحة على أنه يجزي الوضوء لصلاتين فأكثر ما لم هذه استدلال بهذا المفهوم من هذا الحديث. ولا هناك أحاديث أخرى من قول الرسول وفعله عليه الصلاة والسلام تدل على هذا المعنى. واستدل به على أن الوضوء لا يجب لكل صلاة فهنا منه، واستدل به على بطلان الصلاة بالحدث، وهذا واضح أن من أحدث في أثناء صلاته بطلت صلاة سواء كان خروجه اختياريا أو اضطراريا. وفيه كلام يعني في هذا ما يعني كلام سيأتينا، من كان متوضئا على طهارة ودخل في الصلاة ثم حصل له ناقض من نواقض الصلاة هل تبطل أول صلاته أو أنه يذهب إذا كان في وقت قريب فيجدد وضوءه ثم يعود ويبني على صلاته؟ فيه كلام لأهل العلم سنسمعه بعد قليل في بعض ما ذكر أنه من نواقض الوضوء. نعم. قال قوله في حديث صفوان بن عسال الذي ذكره المصنف هنا لمطابقته للترجمة لما فيه من ذكر البول والغائط، وذكره في باب الوضوء من النوم لما فيه من ذكر النوم، وسيأتينا الكلام عن النوم هل هو ناقض الوضوء أو لا. نعم اقرأ الشيخ. الشيخ حسن الله عليكم. نعم. الشيخ هل يستفاد من حديث الباب وما ذكره الشوكاني من أمثلة نفي القبول أنه إذا كان نفي سبب النفي هو شرط تلك العبادة فينصرف النفي إلى نفي الصحة، وإذا كان سبب النفي هو غير أن هذا الشيء ليس شرطا فإنه نفي الثواب؟ هذا كلام صحيح، يعني إذا كان المنفي شرط في صحة العبادة فيدل على أن المنفي الصحة، وإن كان غير شرط فالمنفي المجازات والثواب. لكنك من أين تعرف أن المنفي هذا المنفي هو شرط أو ليس بشرط؟ نعرف، قال لك نحمل هذا على الذي هو شرط، عرفنا أنه شرط من مجموعة أحاديث أخرى وأدلة أخرى. نعم الصحة أو نعم كلمة لا يقبل لا يقبل لا الأصل الحقيقة الجزاء والثواب. نعم إيه، لكن الصحة لها معنى آخر في اصطلاح الجزاء الأجر المثوبة فرع يعني يعني معنى خاص، والصحة والإجزاء معنى شرعي أعم من هذا المعنى الخاص. فكل صحيح، كل عمل عبادة صحيحة مجزئة هذه إذا توفرت فيها شروط الصحة والإجزاء، ونقول فيها بين الإجزاء والصحة، بين الصحة الصحة بمعنى الإجزاء، وبين القبول عموم وخصوص. فكل عبادة مقبولة فهي صحيحة، كل مقبولة فهي صحيحة، وليس كل عبادة صحيحة مقبولة. فمفهوم كل عبادة مقبولة عند الله سبحانه وتعالى، ولا نعلم ماذا يقبل عند الله. الإنسان يعمل ويجتهد ويدعو الله أن يقبله، يقبل يعني يتقبل هذا العمل، يتقبله يجازي عليه يثيب عليه. نعمل على وفق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حسب الشروط التي اشترطها في العبادات ونستكملها. فإن عملنا فمن عمل بذلك تكون صلاته عبادته صحيحة مجزية. ما إيش معنى الصحة؟ الصحيح يعني ما أجزأ وأسقط القضاء، هذا هو الفعل الصحيح شرعا، هو ما أجزأ المكلف، بمعنى أنه يعني كان مجزيا له لا يحتاج إلى غيره من جنسه لا يعني يفعل نفس الفعل. وأسقط القضاء يعني لا يجب عليه أن يقضيه، يعني أجزأه بريئة ذمته منه، وأسقط القضاء يعني لا يجب عليه القضاء، ها أنت. لكنه بعد ذلك هو فعل فعلا عبادة أجزأته ظاهرا وأسقط القضاء، يبقى القبول الثواب عند الله لا يعلم، ولكنه يؤمن أن يقبله الله سبحانه وتعالى. فكل عمل مقبول عند الله لا بد أن يكون صحيحا مجزيا، وليس كل عمل صحيح يقبل إلا بفضل الله ورحمته. نعم. فضيلة الشيخ، هل أنك تحيط في غير هذا الموضوع؟ نعم. إذا جاء أحدنا إلى صلاة الصبح وهي قائمة الصلاة سنة، هل يجوز صلاة بعد الفرض؟ صلاة الصبح بعد الفرض السنة. نعم. بعد الفرض مباشرة عن تأخيرها اللي بعد طلوع الشمس إلى ما يجوز الصلاه في ذلك؟ لا يجوز ان يصليها بعد الفرض المباشر. يجوز له ان يصلي صلاه السنه الراتبه يعني سنه الفجر سنه الصبح يصليها اذا فاتته اداء والجماعه قائمه يدرك الجماعه يدخل مع الامام فيصلي الفريضه ثم يصلي السنه الراتبه بعد الانتهاء من الفريضه. نعم هو وقت نهي ولكن هذه سنه راتبه لها يعني ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اقر من فعلها في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يراه يعني فهي جائزه يجوز. وبعض اهل العلم يقول لك يؤخرها الى ان يزول وقت النهي ثم يصليها لكنه يعني الاخذ بما الافضل نحن ناخذ بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اقر من فعل ذلك واجازها فهي جائزه يجوز. نعم يصليها بعد نعم الشيخ. قال رحمه الله تعالى: باب الوضوء من الخارج النجس من غير السبيلين. عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاء فتوضأ فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له ذلك فقال: صدق، أنا صببت له وضوءه. رواه أحمد والترمذي وقال: هو أصح شيء في هذا الباب. وعن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. رواه ابن ماجه والدارقطني. وقال الحفاظ: من أصحاب ابن جريج يروونه عن ابن جريج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا. وعن أنس قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه. رواه الدارقطني. نعم. بعد أن انتهى من ذكر الخارج من السبيلين وأنه ناقض للوضوء مطلقا سواء كان بولا أو غائطا أو ريحا أو غيرهما، هذا هو الصحيح من قول أهل العلم وظاهر الحديث الأول يدل عليه. ها وحديث صفوان بن عسال من قوله: من غائط أو بول وانضم إليه النوم سيأتينا الكلام في النوم. إذا الخارج من السبيلين مطلقا ناقض للوضوء، فمن حصل له ذلك وجب عليه أن يتوضأ إذا أراد صلاة أو نحوها مما يلزمها الوضوء. لكن الخارج من غير السبيلين النجس، خارج من غير السبيلين إما يكون نجس أو إما يكون طاهر، والخارج النجس من غير السبيلين. وفي بعض الأشياء خلاف بين أهل العلم في نجاستها، وقد وردت هذه الأحاديث التي سمعناها: القي والرعاف، رعاف من دم، والمذي، وماذا ها وإن كان المذي من السبيلين لكن القي والرعاف والغلس هذه والدم الخارج من الحجامة يعني بسبب الحجامة هذه يعني القلب لا الخارج. نحن الآن نتكلم عن خارج من غير السبيلين يخرج من جسد الإنسان: القيء والغلس والدم خارج بالحجامة أو نحوها من غير السبيلين، كل ذلك إذا كان من غير السبيلين، والدم خارج برعاف أو بحجامة، هذه هل تعد ناقضة للوضوء أو لا؟ هذا فيه سمعنا الأحاديث التي وردت وسيأتينا ذكر أقوال أهل العلم أو سنراها الآن. فحديث معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء يقول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يحكي ما رأى، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له ذلك. يعني معدان بن طلحة بن أبي طلحة سمع من أبي الدرداء هذا القول ثم قال: لقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له ذلك فقال صدق. إذا ثوبان من هو ثوبان؟ أيوة من هو؟ نعم هو نعم ثوبان الصحابي رضي الله عنه. لقيه معاذ بن معدان بن أبي طلحة التابعي بعد أن حدثه أبي الدرداء بهذا الحديث، قال: لقيته بمسجد دمشق فذكرت له ذلك فقال صدق. إن أنا الصحابيان رويا هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدق أنا صببت له وضوءه. رواه أحمد والترمذي وقال هو أصح شيء في الباب. الحديث فيه يعني في من تكلم في بعض يعني رواته، لكنه حديث يستدل به، والإمام الترمذي يقول هو أصح شيء في هذا الباب. نصه أنه يحكي من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حصل له قي فقاء، فماذا صنع؟ قاء فتوضأ، صدق أنه صببت له وضوءه فتوضأ. فالحديث يدل على أن القيء من نواقض الوضوء، لأنه لما حصل الوضوء بعده كان هو السبب في الوضوء. وفي ذلك خلاف بين أهل العلم، ذهب إلى أنه واجب أبو حنيفة وأصحابه وبعض أهل البيت كما يقول الإمام الشوكاني العترة، نعم، وذهب إليه الإمام أحمد أن القيء الكثير يعني موجب للوضوء، لكنه مقيد. القيء الموجب للوضوء عند القائلين به مقيد به قيود، يعني ليس كل قيء كان قليلا يسيرا كذا، إنما يقول أن يكون من المعدة، يعني قيء خارج ليس من يعني من الحلق أو شيء، هذا لا يسمى قيئا، أو إن سمي فليس هو المقصود، إن يكون قيئا خارجا من المعدة، وأن يكون من الفم يعني قدر كبير يعني من الفم فما فوق، وأن يكون دفعة واحدة. أما إذا خرج في ما يشبه اللعاب أو الريق أو شيء يعني لا يسير المعفو عنه. هؤلاء قالوا بي أنه ناقض، بأن القيئ ناقض الوضوء إذا كان بهذه القيود التي ذكرها. نعم. وذهب الشافعي وأصحابه ومالك وغيره والناصر كما يقول الباقر والصادق، هؤلاء من أهل البيت، إلى أنه غير ناقض. إذا فالمسألة فيها قولان لأهل العلم، أحد والأكثر أبو حنيفة وأصحابه الإمام أحمد ومن معهم يقولون بأنه ناقض للوضوء بشروط بقيود معينة، وإمام الشافعي وأصحابه والمالك يقولون بعدم النار. ما الدليل للقائلين بأنه لا ينقض؟ الحديث دليل على أنه ينقض الوضوء، فيه دلالة على أنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء الخبر لما حصل منه القيء توضأ، ولا يعني موجب للوضوء بهذا الحال إلا يعني لأن الصحابي عندما رتب، وهذه مسألة تؤخذ في مسائل الاستدلال واللغة والنحو والأصول، الصحابي يقول قاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ، فرتب الحكم وهو الوضوء كان على ما حصل من الفعل وهو القيء. إذا كان السبب للوضوء ما هو؟ والقيء. هو القيء. إذا فما دام القيء سبب الوضوء فهو ناقض للوضوء وموجب له، وموجب له، فهو فالحديث فيه دلالة على ذلك، فهذا استدل به القائلون بوجوبه. وأجابوا عن، لكن القائلين بأنه لا يجب لا ينقض الوضوء، أجابوا عن هذا الحديث بأن المراد بالوضوء هنا غسل اليدين، يعني قاء فتوضأ يعني غسل يديه. وقالوا أيضا أنه جاء في بعض الروايات أنه تلقى القيء بيده فاحتاج إلى أن يغسل يده، ففسروا غسل اليدين بالوضوء. إذن فهذا ليس المراد به الوضوء، أو فسر الوضوء بغسل اليدين في هذا الحال، فليس المراد بالوضوء الوضوء الحقيقي الشرعي، وإنما المراد به المعنى اللغوي الغسل، فغسل يديه. لكن هذا الكلام يحتاج إلى قرينة، والقرينة ذكروها كما قلنا أنه رفع يديه، لكن سيأتينا الجواب عليها. يقول ويرد، بل يرد هذا الاستدلال بأن الوضوء من الحقائق الشرعية، وإذا أطلقه الصحابي أو الراوي وإذا أطلقه يعني حتى والمسلم عموما، يعني إذا قال توضأ، إذا قال لك مسلم توضأت أو أنا ذاهب أتوضأ، تفهم منه ذاهب يغسل يديه أو ذاهب يتوضأ الوضوء الشرعي، إذن حقيقة شرعية، فإذا أطلقت فلا تنصرف إلا إلى تلك الحقيقة، وإن أريد بها معنى آخر احتاجت إلى قرينة. قال ورد ويرد بأن الوضوء من الحقائق الشرعية، وهو فيها لغسل أعضاء الوضوء وغسل بعضها مجاز وليس حقيقة، فلا يصار إليه إلا بعلاقة وقرينة. إذا أراد التفسير آخر أو معنى آخر يحتاج إلى قرينة، لكن القائلين بالجواب بعدم الوجوب وبأن المراد بالوضوء هنا غسل اليدين، قال هناك قرينة، قالوا هناك قرينة. ما هي؟ التي ذكرتها لكم، وهي قالوا القرينة أنه استقاء بيده كما ثبت في بعض الألفاظ، والعلاقة ظاهرة، والعلاقة ظاهرة، يعني ما دام استقاء بيده يحتاج إلى أن يغسل يده، فهنا هنا علامة أو قرينة تدل على أن المراد بقوله توضأ يعني غسل يده، لكن هذا فيه نظر. ثم قال وأجابوا أيضا بأنه فعل، جابوا عن الحديث أصلا الذي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ، أجابوا على الاستدلال به قال هو فعل، والفعل لا ينتهض على الوجوب. نعم يدل على المشروعية على الاستحباب، لكن لا ينتهض دليلا على الوجوب. وهذا يعني منهج سائر عليه الإمام الشوكاني في أن الفعل مطلق بمطلقه بمجرده لا يدل على يعني أكثر من المشروعية، أما الوجوب فلا يدل عليه، يحتاج إلى. ونحن قلنا في مقام السابق وأن الفعل طبعا مختلف فيه عند أهل الأصول بين الأصوليين وبين يعني الفقهاء، هل فعل الرسول عليه الصلاة والسلام يدل على الوجوب أو على المشروعية بمعنى الندب والاستحباب أو على يعني على الإباحة؟ وفي هذا تفصيل في كتب عند أهل الأصول، ولكن يعني يمكن أن استخلط منها ما هو أظهر وعليه الاستدلال القوي أن فعله عليه الصلاة والسلام، بل كان قد هذا يكون محل اتفاق إلا مع من شذوذ، إن كان بيانا لما هو واجب فهو واجب، وإن كان بيانا لمندوب فهو مندوب، وإن كان بيانا لمباح فهو مباح، وإن كان يعني فعلا منشأ إنشاء من غير بيان لمجمل في كتاب الله أو سنة سابقة منه صلى الله عليه وسلم فهنا محل الخلاف، فهذا هنا محل الخلاف. كأن الشيخ الشوكاني يرى أو في غالب الأفعال أنها أنشأت إنشاء، أو أنه يقول فيها ما الذي يقول فيه لا يدل على الوجوب هو الفعل الذي ليس تفسيرا لدليل موجب. فهنا يقول وأجابوا أيضا بأنه فعل وهو لا ينتهض على الوجوب، يعني الفعل الصحابي يخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قاء فتوضأ. نعم كونه فعل ذلك بناء على حصول القي لا شك أنه يدل على مشروعية الوضوء عند حصول القي، لكن هذه المشروعية هل هي على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب والاستحباب؟ هذا محل الخلاف. جمهور أو كثير من العلم الذين يقولون بأن القي الكثير موجب للوضوء يقولون دال على الوجوب، لأنه رتب الوضوء على حصول القي فيدل على وجوبه، والآخرون يقولون هو يدل على مطلق المشروعية. ثم قال واستدلوا يعني الشيعة بما في كتب الأئمة من حديث علي الوضوء كتبه الله علينا من الحدث، قال صلى الله عليه وسلم في حديث طويل بل من سبع وذكر سبع أشياء ومنها دفقة تملأ الفم، يعني القي. الوضوء كتبه الله علينا من الحدث وذكر منه دفعة تملأ الفم يعني أو دفقة من القي. فلو صح هذا الحديث فهو رسول في المسألة، لكنه فيه نظر، بل هو ليس بصحيح. قالوا معارض بما في كتب الأئمة أيضا، في وذكر بعض الكتب من حديث ثوبان قال قلت يا رسول الله هل يجب الوضوء من القي؟ قال لو كان واجبا لوجدته في كتاب الله، لو كان واجبا لوجدته في كتاب الله. هذا فيه نفي عن إيجاب الوضوء من القي، لكن الحديث ما مدى صحته؟ يقول أجابوا عن هذين الحديثين قالوا قلنا مفهوم وحديثنا منطوق ولعله متقدم. يقول الشيخ والجواب الأول صحيح أنه مفهوم، يعني أنه أخذ بمفهوم والمفهوم لا يقوى على معارضة المنطوق. والجواب الثاني وهو كونه لعله متقدم يعني نسخ ونسخ ومنسوخ، يقول هذا الجواب ضعيف. خلاصة ذلك أن القائلين بوجوب الوضوء من القي حديث دليلهم ماذا؟ حديث من؟ هذا الحديث الذي معنا أي حديث معدة أنه عن من؟ حديث أبي الدرداء وحديث من؟ ثوبان. أين حديث أبي الدرداء وحديث ثوبان أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ. وسيأتي الحديث الآخر أيضا يؤكد أو أحاديث يعني فعله وأقوال الصحابة. الحديث الثاني عن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها، حديث عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. رواه ابن ماجه والدارقطني. وقال الحفاظ من أصحاب ابن جريج يروونه عن ابن جريج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث كما نرى فيه أمر بالوضوء من أربعة أشياء: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف، إذا كان في صلاته فليتوضأ، إذا ينصرف من صلاته ويتوضأ ثم ليبني على صلاته. في عدة أحكام: وجوب الانصراف من الصلاة إذا حصل شيء من هذه، وجوب الوضوء وهو الأمر بالوضوء من هذه الأشياء الأربعة، والبناء على الصلاة بعد أن يتوضأ، بمعنى أن ما سبق من صلاته ليس لا يصح. سنسمع أو سنرى ما يعني قاله أهل العلم في ذلك. أما الحديث من حيث صحته فالحديث ذكر أن فيه من أعله وفيه روايات أخرى، ومجموعها تدل على أن يعني الصحيح في هذا الحديث، يعني الأصح في روايته أنه أن الصحيح منه مرسل، مرسل. والمرسل كما هو معلوم، فما هو المرسل يا إخوان؟ وما قال في التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، المرسل في الرواية هو ما سقط فيه التابعي الصحابي، يعني ما يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لم يعرف الصحابي الذي روى. وأيضا قالوا إن الجهالة بالصحابي لا تضر، فعندئذ على القول بصحته مرسلا لا مسندا، وإن كان بعض أهل العلم قال إن إسناده حسن أو يعني صححه، فالحديث استدل به. لكننا سننظر هل هذه الأشياء الأربعة كلها في درجة واحدة من حيث الخلاف فيها. يقول الشيخ: والحديث استدل به على أن القيء والرعاف والقلس. ما هو القلس؟ عرفنا الرعاف، عرفنا القيء. القيء هو خروج يعني شيء من المعدة، من المعدة، ويعني ثقيلا أو كذا معروف به يعني. لكن القلس ما هو؟ القليل من الطراش. القليل من الطراش هذا تفسير حديث، لكن القلس هو يعني هو شبيه بالقي، لكنه عادة يحصل من يعني إما كثرة الشبع أو الامتلاء إلى آخره، يكون شيء في الحلق، يعني يكاد يكون في الحلق فيخرج قليلا. يعني الشيخ هنا فسره نعم بتفسير هو قريب من هذا، يعني والمعنى فيه معروف. والمذي فسبق لنا تعريفه، وهو ما يخرج من الفرج عند اشتداد الشهوة، وليس يعني قبل المذي، وليس منيا، ليس منيا، إنما هو ما يعني سائل أبيض يخرج عند الشهوة أو لسبب آخر كشدة البرد ونحوها يعني. نعم، فالحديث يدل بظاهره على أن هذه الأشياء القي والرعاف والقلس والمذي نواقض للوضوء توجب الوضوء. والشيخ يقول: قد تقدم ذكر الخلاف في القي، ورأينا الخلاف في القي وأنه منهم من أوجب الوضوء به ومنهم من لم يوجبه، والخلاف في القلس مثله، وإن كان القلس أخف يعني، ولهذا بعض أهل العلم لا يراه، أو كثير من أهل العلم لا يراه موجبا للوضوء القلس. نعم، وأما الرعاف فهو ناقض للوضوء كما يقول الشيخ الشوكاني. ليش؟ الرعاف ما هو؟ دم يخرج من الأنف، من الأنف. طيب، إذا كل دم يخرج من جسم الإنسان دم خارج من غير السبيلين، فالرعاف دم خارج من غير سبيل الأنف، ودم الحجامة خارج من بسبب الحجامة من العروق التي يعني في أي موضع من يحتجم فيه يحتجم فيه الإنسان. يقول: وقد ذهب إلى أن الدم من نواقض الوضوء عدد، ذكر القاسمية وهم فرقة من الزيدية وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وأحمد بن حنبل وإسحاق، هؤلاء ذهبوا إلى أنه إيش ناقض، أن الدم الخارج ناقض للوضوء. ملخص مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة هو: الخارج الفاحش النجس من الجسد، يشترطون هذه الشروط كما اشترطوا في القيء أن يكون كثيرا وأن يكون من المعدة وأن يكون كذا، أيضا في الدم إذا كان كثيرا فاحشا يعتبروا خارج من ناقض الوضوء. أما الدم اليسير كبثرة كذا أو لوح يعني صغير أو كذا لا ينقض، وإن كان فيه قول الإمام أحمد أن الدم من خارج من غير سبيل لا ينقض، وستدلون بأحاديث منها حديث ذلك الصحابي الحارس للجيش المعسكر الإسلامي الذي أصيب بعدة أسهم وهو يصلي ولم يأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة، سيأتينا الكلام على ذلك الحديث. يقول: ذهب ابن عباس، نعم الشيخ هنا يقول: وقيدوه بالسيلان، يعني الدم السائل، هؤلاء الذين أوجبوا الوضوء به، قالوا إذا كان دم سائل بمعنى أنه كثير، منهم من قيد يعني الكثير. ما هو الكثير؟ قالوا: كثير الفاحش النجس من الجسد. الكثير الفاحش يحتاج إلى يعني ضابط يضبطه. ما هو الضابط؟ يقول: كل ما يعتبره العرف فاحشا فهو كثير ناقض. ومنهم من حده بالسائل، يعني إذا كان الدم سائل، إذا خرج كثرة في جرح وطلع جزء جسم يصير من الدم ما سائل، إنما في على رأس الجرح أو على رأس الدملة اللي سميها دملة أو كذا، هذا لا يضر. فإن سال منتشرة فيعتبر كثيرا موجبا للوضوء عند القائلين بالوجوب. يقول: وذهب ابن عباس والناصر من الشيعة الزيدية، ومالك رحمه الله تعالى، والشافعي وابن أبي أوفى وأبو هريرة من الصحابة، وجابر بن زيد وابن المسيب ومكحول وربيعة، واختاره ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه غير ناقض، إلى أن الدم الخارج من غير السبيلين ليس بناقض للوضوء. أما الذين أوجبوا الوضوء وبه فاستدلوا بحديث الباب، حديث الباب، حديث الذي ذكر يعني هذا الحديث الذي بين أيدينا، حديث عائشة أنه من أصابه قيمنا ضعاف إلى آخره. ورد هذا الاستدلال بأن في الحديث المقال المذكور، يعني الحديث ليس بذاك القوي، يعني أنه مرسل، والمرسل دلالته أو يعني ثبوته فيه نرى. واستدلوا أيضا بحديث بل من سبع الذي ذكر في رواية علي رضي الله عنه، وأيضا هذا الحديث لا يصح، ليس بصحيح، بل من سبع وذكر منها القي والرعاة. نعم. قال: ورد بأنه لم يثبت عن أحد من أئمة الحديث المعتبرين، كذلك رد له حديث بل من سبع ومنها القي والرعاة. وبالمعارضة بحديث أنس الذي سيأتي، حديث أنس وفيه احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه، رواه الدارقطني. فهو فحديث بل من سبع يجب، وجب علينا أو كتب الله علينا الوضوء من سبع وذكر منها الرعاف وخروج الدم، يعارضه حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام احتجم ولم يتوضأ بل غسل مواضع محاجمه، لم يزد على غسل مواضع محاجمه، فهو معارض. حديث أولا ليس بصحيح، وعلى فرض صحته معارض بحديث أنس الذي يقول أنه عليه الصلاة والسلام احتجم يعني خرج منه الدم ولم يتوضأ. نعم. يقول: وأجيب بالمعارضة بحديث أنس الذي سيأتي، وأجيب بأن حديث أنس على هذا الاعتراف حكاية فعل فلا يعارض القول، ولكن هذا يتوقف على صحة القول ولم يصح، هو وجب علينا وكتب الله علينا